ازاي تكمل مسيرتك في اسعاد زوجتك. ربنا يسعد قلوبكم يا رب بطاعه الله ويملى بيوتكم بالموده والرحمه والالفه والسعاده يا رب العالمين. من ضمن الاشياء عدم التهديد بالطلاق بدايه، لا تكثر من الخلافات الزوجيه، ما تكتروش من الخلافات. يعني بالبلدي كده يا جماعه، عايزين كل واحد يجي على نفسه، مش لازم كل حاجة ان الزوجة تعمل اللي انا عايزه بالملي. ممكن اتنازل عن بعض الاشياء، لان انت مش هتتجوز واحدة مثالية جاية من كوكب تاني، انت في النهاية بتتجوز برضو انسانة معرضة للخطأ، ومحدش في الدنيا معصومة يا جماعة. فبالتالي انت يعني تيجي على نفسك شوية، هي تيجي على نفسها شوية، عشان السفينة يعني زي ما بيقولوا تمشي يعني، والمركب تمشي. فبداية لا تكثر الخلافات الزوجية، ولو حصل خلافات لا قدر الله لا تكثر من التهديد بالطلاق، لان المرأة بطبعها بتحس بعدم الامان مع الزوج اللي كل كلمة بيقولها علي الطلاق، تبقى طالق، لو عملتي تبقى طالق. الكلام ده كله يا جماعة يحسس الزوجة انها عايشة على شفا جرف النهار، يعني عايشة كده عيشة صعبة جدا، فلا تستطيع انها تعطي، ولا تستطيع انها تظهر حبها، ولا تقدر تقدم لك اللي هي عايزاه، لان هي حاسة في النهاية ان هي عشرتها معاك قصيرة جدا، وان حياتها معاك مش هتعمر معاك. فخد بالك من الحتة ديت مهمة جدا. يعني كمان ما تحسسهاش ان انت مستغنى عنها، ما تجيش تقول لك مثلا حبيبي انا رايحة 3 أيام عند ماما. لا حبيبه قلبي، معقول هتقعد شهرين؟ لا والله كفايه عليا شهر واحد بس. يعني تحسسها بكده ان انت ايه مش عايز تشوفها. لا خد بالك من الحاجات دي كلها، بتفرق جدا مع الزوجه. تقول لك هقعد 3 أيام عند ماما، قول لها لا كفايه يوم واحد ما اقدرش استغنى عنك. طب انا هقعد مثلا يوم، لا كفايه 4 ساعات. الله يبارك فيك، انا ما اقدرش استغنى عنك، ما اقدرش ابات ليله من غيرك. هكذا حسسها بالسعاده، حسسها بان انت محتاج لها فعلا. مش معنى كده ان انت بتذل نفسك لزوجتك، لان احنا قلنا يا جماعه احنا بنشيل الحواجز بين الزوج والزوجه. احنا قلنا دي شركه مؤسسه على الحب وعلى السعاده وعلى الاخاء، ما قبل ما تكون زوجتك دي اختك في الله. حاجه تانية عايز اقول لك، اوعى تكثر من كلمه الطلاق، لان كلمه الطلاق دي لو اتعود عليها لسانك ممكن يقع الطلاق ولو بالهزار. لان حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول كما عند ابي داود والترمذي باسناد حسن، 3 جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. لو بهزار، لو قاعد بتهزر مع زوجتك ولا على فكرة بقى انت طالق بهزار كده، وقع الطلاق، قول لي والله ما اقصد. اقول لك ما هو النبي قال كده، ان انت لو حتى بتقولها بهزار يقع الطلاق. فعشان كده النبي خايف على بيتك. طب ليه النبي قال كده؟ عشان لو اتعودت تقولها بهزار ممكن في مرة تقولها بجد وانت مش واخد بالك، فالبيت يتخرب. فمن حرص النبي على ان بيتك يفضل عمران دايما، وان الاسرة المسلمة تفضل متماسكة، بيقولك اوعى تقول الكلمة دي ولو بهزار. طيب لو كنت متضايق تعمل ايه؟ افترض حصل حاجة او مشكلة وزوجتك فعلا ضايقتك جدا، ووصلت المرحلة ان انت عفوا دي انا عايز تقوم مش تقول لها كلمة، ده انت عايز تقوم تضربها. لا استعذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني النبي لما وصف الرجاله اللي بيضربوا النساء قال ليس اولئك بخياركم، دولت مش من خياركم اللي بيضربوا، مع ان الضرب ورد في سوره النساء. لكن الضرب ده يا جماعه هنيجي بقى في حلقه مخصوصه عن هؤلاء الذين يضربون نساءهم، ازاي يكون الضرب وامتى يكون الضرب وكيف يكون الضرب. هتحس ان هو فعلا عمره ما كان ضرب، يعني الضرب ده آخر حاجة وآخر العلاج الكي، يعني ده آخر حاجة. ولما تضرب لا تقبح ولا تضرب في الوجه ولا تكسر عظما ولا تفعل كذا، يعني ممكن بسواك صغير تخبطها على كتفها تشعر فعلا ان انت أهنتها. شفت قد ايه؟ مش بقى اللي بيلعب ملاكمه والتايكوندو وكون غفو مع زوجته وتبص تلاقي انفها اتكسر والعينيه اتحولت، ده مش معامل الزوجة. واخد بالك؟ ده انت كده بتعامل واحد صاحبك في الشارع. فما ينفعش، دي امراه ضعيفه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اني احرج عليكم حق الضعيفين، يعني المراه واليتيم. فانت لو متضايق اعمل ايه؟ اتصرف كالاتي، لو كنت واقف اقعد، لو كنت قاعد نام، لو كنت نايم قوم، يعني غير وضع، قوم اتوضى، قوم صلي. طب برضه عملت كل دوت ولسه الشيطان متملك مني ومش قادر وخلاص هطق وعايز اقول اي كلمه، خلاص قول كلمة لا تؤاخذ عليها بعد الصلح. يعني مثلا زعلان او متضايق منها ومخنوق وعايز تقول كلمة، فتقول لها يا لمبة مثلا او يا نجفة، شويتين الدنيا هتروق وتبقى جميلة، وتقعد زوجتك معاك وتقول لك كده يا حبيب قلبي بقى انا لمبة. ايوه يا حبيبتي، يعني منورة حياتي.

قال أجعل لك الثلث، قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك، قال أجعل النصف، قال له فإن ما شئت فإن زدت فهو خير لك، قال له الثلثين، ثم في الآخر خالص قال إذن أجعلها كلها صلاة عليك يا رسول الله. فقال إذن يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك. ربنا في الوقت ده سبحانه وتعالى يكفيك كل الهموم اللي انت بتعاني منها ويغفر لك ذنوبك بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الحاجة الأخيرة أن تكفري من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. ياريت كل زوجة أحد قدامي اكتب الأربع حاجات دولت، والله الذي لا إله غيره، دي أجمل وصفة أوصفها لك عشان زوجك يحبك ويعيش معك أجمل حياة. أول حاجة قومي صلي وادعي. الحاجة الثانية استغفري، كتري من الاستغفار. حاجة الثالثة تصلي على النبي. حاجة الرابعة تكفري من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. ومعانا الاتصال الشريف أبو ياسين من إيطاليا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ياسين. إزيك يا عم الشيخ؟ الله يبارك في حضرتك. والله أنا أحبك الله. أحبك الذي أحببتني فيه. والله يا عم الشيخ، ويعني سؤال بسيط يعني. تفضل. أنا نذرت حوالي عن 4 مرات. آه. أقول بس إن ربنا أكرمني مثلا في كذا أو في ورق أو حاجة زي كده، فالموضوع بيمشي، بس تيجي نسوة من زحمة الشغل أو نسوة حاجة زي كده، وبتيجي برضه بس إيه بيجي لا عقاب أفوق. في حاجة تانية أنذر برضه ناس وأنت ما يعني مش متذكر بالظبط 4 مرات ولا 5 مرات. فأنا عاوز الجواب مثلا ممكن تسمعهم في مرة واحدة أو إيه الفرق أو إيه؟ حاضر. سؤال واضح يا ياسين. حاضر. من الأربع والخمس نزور دول. حاضر علي. حاضر يا ياسين. حاضر علي. سارة من مصر. السلام عليكم أخت سارة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ محمود وفي ذريتك أجمعين إن شاء الله. الله يبارك في حضرتك ويعزك يا رب. أنا عندي سؤال حضرتك، يعني فضل. أنا في من واحد اللي جده كان بيشتغل في تجارة الممنوعة زي المخدرات. معلش أنا الصوت مش واضح عند الشيخ خالص. الصوت في صوت هو يعني قوي. حضرتك جد توفى وبابا توفى برضه، بس هو كويس قوي ومعروف وبيشتغل في شغلانة حلال الحمد لله، وبيشتغل في أرضه وكده، يعني هو لسه عن بابا وكده. نعم. فمش عارفة حضرتك أوافق ولا لا. انا ما استاذ شريف انت فهمت السؤال، اصل انا الصوت عندي عامل صدى جامد، الصوت فيه صدى جامد مش في مش جده كان بيتاجر في المخدرات، طبعا جده مش بتاع كوره، واحد تاني. يعني هو طيب ماشي حاضر. في اتصال تاني. أستاذ فهمي من السعودية. السلام عليكم أستاذ فهمي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ محمود؟ ربنا يعز حضرتك ويبارك فيك. الله يخليك. والله إني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الذي أحببتني فيه. يا شيخ هالشيء سألت سؤال بس ولو إنه بيزعلك، لكن أعوذ بالله من الشر الرجيم، واحد يخطأ أحيانا. صحيح حصلت مشكلة كذا بينه وبين مراتي بسيطة. نعم. منعتها عشان ما تروحش المكان هذا، قلت لها اذا رحت المكان هذا انت طالق عليها في 3. قلت لها لو رحت المكان ده تبقى طالق. تطالق عليها بالثلاثة. نعم. فما راحتش المكان ذاك. هي راحت ولا ما راحتش؟ لا ما راحتش. ما راحتش قبل يوم اللي حصل الكلام ده. ما راحتش. اتصل منك عشان الموضوع هذا، وان شاء الله تجاوب اول مرة واخر مرة، اكبر غلطة خطأت في حياتي. ايوه. طيب ما دام هي ما راحتش يا استاذ فهمي، يعني هو خد بالك من حاجه، ده بيسموه طلاق معلق. فما دام انت قلت لها تبقى طالق لو رحت المكان الفلاني، ما دام هي ما راحتش الحمد لله يبقى خلاص كده الطلاق لا يقع، لكن لو راحت يبقى الطلاق وقع. واخد بال حضرتك؟ وما تفرقش بقى هنا، طبعا السؤال واضح، وما تفرقش هنا بقى اذا كنت قلت لها تبقى طالق بالثلاثه او الاربعه او طلقه واحده، لان في النهايه هي بتحسب طلقه واحده. وان كان خد بالك من حاجه، وان كان جماهير اهل العلم بيقولوا ان لما تقول انت طالق بالثلاثة بتقع ثلاثة، لكن حقيقة في قول عظيم جدا هو ده اللي بناخد بيه رأي الامام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة، ورأي الامام ابن القيم، في ان الطلقة لما يتقال ثلاثة تقع واحدة. ليه؟ قالك لأن لو كان الثلاث طلقات بيقعوا في مرة واحدة يبقى ما كانش فيه أي حكمة إن ربنا يخليهم ثلاثة. ده هم ثلاثة عشان لو قدر الله لو رجل طلق مرة يقدر يراجع نفسه في المرة الثانية، ويقدر ترجع المودة والمحبة بينه وبين زوجته مرة ثانية. لو طلق الثانية يبقى فيه فرصة أخيرة. أما لو كانوا الثلاثة بيطلعوا في مجلس واحد يبقى ما فيش حكمة إن ربنا يخليهم ثلاثة. الأخت حليمة السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن تسمعي الصوت في الإربيزة الشريف؟ إني أحبك في الله يا شيخ. ربنا يحبك ويسترك يا أخت حليمة. كنت لي طلب يا شيخ لو سمحت. تفضلي. كنت نفسي أنا نفسي جديدي يعني بهداية ونفسي أخذ الرقم بتاعك لو سمحت يعني. ربنا يكرمك ويهديك ويحفظك يا رب العالمين. فكنت عايز الرقم بتاعك لو سمحت. طيب ممكن من كنترول. يا ريت الشريف سمعني بس صوت في الإربيزة عشان مش سامعه. طيب بالنسبة للأخ أبو ياسين اللي اتصل من إيطاليا بيقول إنه نظر كم نذر كده وفي ظل انشغالاته، طبعا الصبح حقيقة مش سامع كويس في الاتصالات، لكن اللي فهمته إنه نذر كم نذر كده أربعة أو خمسة وبينسى. عايز أقول حاجة يا جماعة، الأصل في النذر أنه مكروه. الأصل في النذر أنه مكروه. ليه؟ لأنه بيبقى فيه سمحوني بيبقى فيه سوء معاملة وسوء أدب مع الله. بمعنى أنا يا ربي لو اديتني كذا هعمل كذا، كأنه يشترط على الله لو خليت ابني ينجح أنا مثلا هأقدم مثلا 200 جنيه للفقراء، لو خليت زوجتي تحمل أنا هذبح مثلا خروف أو غير أو شيء أو غير ذلك. فقالوا النذر أصلا الأصل فيه أنه مكروه، ولكن قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنما يستخرج به من مال البخيل. لكن لو نظرت ففي حديث ثاني بيقول من نظر أن يطيع الله فليطعه ومن نظر أن يعصي الله فلا يعصيه. فأنت لو كنت نسيت النذر اللي أنت نظرته دوت، نسيت أنت نظرت مرة ولا أربعة ولا خمسة، اعتبرها على الأكثر، اعتبرها أن أنت نظرت خمس مرات مثلا، وشوف أنت نظرت بإيه. لو كنت محدد وفاكر أنت حددت بإيه فلابد أن توفي بالنذر، ولو عجزت عن أن أنت توفي بالنذر فكفارة النذر كفارة اليمين، صيام ثلاثة أيام أو إطعام عشرة مساكين والله أعلم. أياس الشريف السلام عليكم. أم يوسف في مصر السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا شيخ؟ الله يبارك في حضرتك يا رب. اتمنى من الله ان يديم عليكم الصحه والعافيه وحب الناس جميعا. الله يبارك فيك ويعزك يا رب. عايز اسال حضرتك يا شيخ محمود، اتفضل. سلسله ليلى في بيت النبي مفيش بيها شرايط او كتب؟ والله ان شاء الله يعني انا اجهز حاليا المجلد الاولاني الجزء الاولاني من ليلى في بيت النبي، ان شاء الله قريبا يكون موجود ان شاء الله في كتاب ليلى في بيت النبي الجزء الاول. وبالنسبه للسيديهات والحديد ده طبعا حق للقناه اقرا، فلو حبوا ان هم يعني ينزلوه ولو بسعر رمز للناس او اي حاجه فده حق للقناه اقرا الحبيبه، وربنا يبارك فيهم يا رب العالمين. وان شاء الله يعني نعرض الامر على الاداره ينزلوا ان شاء الله الحديد، وان كان والله اعلم تقريبا الحديد كلها موجوده على الموقع التشريف صح؟ مش كلها، بس ان شاء الله قريبا ان شاء الله نحاول نكلمهم في الاداره ان هم يوفروا للناس ديفيديهات او سيديهات بالحلقات ان شاء الله. الاخت سماح من مصر. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اهلا وسهلا. انا بالله عليك عايزه نمرتك ضروري لان انا النهارده موضوعك كله كان يعتبر حاضر حاضر حاضر، فكنت عايزه انت حاجتين علشان ان انا اصبر على العيشة وعلشان اني بس ايه ان انا بطل سكه عشان هو متزوج واحده غيري. حاضر اخت سماح، خدي النمره من الكنترول ان شاء الله وانا حاضر لحضرتك. ربنا يبارك في حضرتك يا رب العالمين. بالنسبه يعني بالنسبه يا جماعه لحته انا عمال النهارده اقول ايه. طب ناخد مروان رضوان من المغرب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احبك في الله يا شيخ. احبك الذي احببتني فيه. والله لا احبك واحب قناه الناس كلها. ربنا يبارك فيك. قناه اقرا قصدك؟ وقناه الناس كل قناه الاستثمار جميله ربنا يبارك فيك يا رب. سؤالي يا اخي محمود. اتفضل استاذ رضوان. سؤالي لي وانني اعملت احدى الحمامات. نعم؟ كان عملت احدى الحمامات. ممكن اسمع صوت الانجليزه الشريف على المستمع. الحمامات العامه. الحمامات العامه مالها؟ انا اعمل فيها. انا كان عملت في العكيف. حيشتغل فيها نعم. وهل وقريت واحد جوج احاديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. في اول حديث يقول ايوه قالت عائشه رضي الله عنها قال صلى الله عليه وسلم الحمامات حرام على امتي على نساء امتي. نعم. هو الحديث مش بالنص. حديث اخر يا اخي.